الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم عدد المحرمات إلى أن قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قد استوفى الباري المحرمات في النكاح في هذه الآيات في النسب والرضاع والمصاهرة. أما المحرمات بالمصاهرة فإذا تزوج الرجل امرأة ترتب على هذا الزواج أربعة أحكام: تحريم هذه الزوجة على أولاده وإن نزلوا نسبا ورضاعا، وتحريمها على آبائه وإن علوا نسبا ورضاعا، وحرمت عليه أمها في الحال، وأما بنتها فإن كان قد دخل بزوجته حرمت أيضا وصارت ربيبة، لا فرق بين ابنتها من زوج سابق له أو من زوج خلفه عليها. وأما المحرمات بالنسب فتحرم الأمهات وهن كل أنثى لها عليك ولادة، وهي التي تخاطبها بالأم والجدة وإن علت من كل جهة، وتحرم البنات وهن كل أنثى تخاطبك بالأبوة أو بالجدودة من بنات الابن وبنات البنات وإن نزلن، وتحرم الأخوات الشقيقات كن أو لأب أو لأم، وبنات الإخوة وبنات الأخوات مطلقا، وتحرم العمات والخالات وهن كل أخت لأحد آبائك وإن علا أو أحد أمهاتك وإن علون، وما سوى ذلك من الأقارب حلال كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. ولهذا ذكر الله هذا الحل والتحريم المهم في موضعين: في هذا الموضع صرح بالمحرمات السبع وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي سورة الأحزاب أتى بها بأسلوب آخر فقال في الحل: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. التي نعم. أي فهن حلال ومن عداهن من الأقارب حرام. وأما المحرمات بالرضاع فإنهن نظير المحرمات بالنسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن، فالمرضعة أم للرضيع وأمهاتها جداته وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وأولادها إخوته وأخواته، وهو عم لأولادهم أو خال، وكذلك صاحب اللبن. وأما الانتشار من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم لأحد من أقاربه إلا لذريته فقط. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات بدءا من قوله تعالى في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم التي تليها قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى تمامها، ثم التي تليها أيضا قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذه الآيات الثلاث على التوالي جاءت مشتملة على المحرمات من النساء، ذكرت مفصلة في هذه الآيات، ثم بعد ذلك قال عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما وراء ذلك الذي ذكر في هذه الآيات. أيضا يستثنى في هذا المقام ما دلت نصوص أخرى على التحريم فيه مما جاءت به السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو دلت عليه نصوص أخرى. فالمحرمات من النساء هن المذكورات في هذه الآيات، وما سوى ذلك فهو حلال. وحل لكم ما وراء ذلكم، ما سوى ذلك من الأقارب كبنات الأعمام، بنات العمات، بنات الأخوال، بنات الخالات، كل ذلك حل، لأنه داخل في قوله وحل لكم ما وراء ذلكم. ما وراء ذلكم أي الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه المحرمات كما بين أهل العلم على قسمين في التحريم، قسم منها محرم على التأبيد، محرم على التأبيد مثل نكاح الأم أو البنت أو العمة أو الخالة إلى غير ذلك. ومنها ما هو محرم لعارض، فإذا زال العارض زال التحريم، فهي على قسمين: قسم محرم على التأبيد، وقسم محرم لعارض يزول التحريم بزوال العارض، مثل الجمع بين الأختين. الجمع بين الأختين هذا محرم، لكن إذا طلق الأولى أو ماتت حلت الأخرى له، فهي لم تكن محرمة عليه تحريما مؤبدا، وإنما تحريمها عليه ما دام أن أختها في عصمته فهي لا تحل له. فإن فارق أختها أو ماتت أختها فإنها تحل. فهذه المحرمات على قسمين. قال الشيخ رحمه الله: قد استوفى الباري المحرمات في النكاح في هذه الآيات، في النسب والرضاع والمصاهرة، في النسب والرضاع والمصاهرة. أيضا هذا تقسيم لهذه المحرمات، فيها ما هو محرم للمصاهرة، وفيها ما هو محرم للنسب، وفيها ما هو محرم للرضاع. والمحرمات للمصاهرة أربعة يأتي ذكرها، والتي للنسب سبعة، والتي للرضاع سبعة، لأن الذي يحرم للرضاع مثل الذي يحرم للنسب، كما صح بذلك الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالذي يحرم من النسب سبعة فقل مثلها تماما في الرضاع، لأنه يحرم في الرضاع ما يحرم من النسب. بدأ الشيخ رحمه الله بالمحرمات بالمصاهرة، وهي ذكرت في الآيات في آخرها، وبدأ بالنسب أولا ثم الرضاع ثم المحرمات بالمصاهرة. قال الشيخ رحمه الله: المحرمات بالمصاهرة إذا تزوج الرجل امرأة، هذه المصاهرة، إذا تزوج الرجل امرأة ترتب على هذا الزواج بهذه المرأة أربعة أحكام، ترتب على الزواج بهذه المرأة أربعة أحكام. هذه الأحكام هي التي تقصد هنا، وهي التحريم بالمصاهرة. الأول تحريم هذه الزوجة على أولاده وإن نزلوا نسبا ورضعا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فإذا تزوج الرجل بامرأة الحكم الأول أن هذه المرأة تحرم على أبنائه نسبا ورضعا، ورضاعا لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتحرم على أبنائه وإن نزلوا الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات كلهم تحرم هذه المرأة عليهم، مات والدهم أو طلقها ولم تكن في عصمتي لا تحل لهم أبدا. وتحريمها على آبائه وإن علوا، وتحريمها على آبائه وإن علوا، فإذا نكح الرجل امرأة صارت بهذا النكاح محرمة على آبائه، فحليلة الابن وحلائل أبنائكم حليلة الابن تحرم على آبائه وإن علوا، والده والد والدي والد والدتي. وحرمت عليه أمها في الحال، وحرمت عليه أم هذه الزوجة حرمت عليه في الحال، وأمهات نسائكم هذه محرمة أصبحت بالمصاهرة، كانت حلالا لما تزوج ابنها حرمت عليه، حرمت عليه في الحال. قوله في الحال أي بمجرد العقد، مجرد العقد إذا عقد عليها أصبحت أمها محرمة عليه حتى وإن لم يحصل دخول. والرابعة بنتها إن كان لهذه المرأة بنت، إن كان قد دخل بزوجته حرمت أيضا، حرمت البنت بنت الزوجة حرمت بالدخول على أمها، وصارت ربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هنا قيد بالدخول. في الأمهات قالوا أمهات نسائكم، ولهذا قال الشيخ في الأمهات أمهات النساء قال حرمت في الحال، وهنا قال وأما بنتها فإن كان قد دخل، لأن الله قال لاتي دخلتم بهن، حرمت أيضا وصارت ربيبة، وصارت ربيبة. يقول الشيخ لا فرق بين بنتها من زوج سابق له أو من زوج خلفه عليها، يعني إن كان لها بنت من زوج سابق فالبنت محرمة، إن كان خلفها زوج خلفه عليها زوج ثم أنجبت منه فأيضا هذه محرمة عليه، لأن قوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا ليس قيد للحكم، يعني حتى لو لم تكن تربت في حجره فإنها محرمة، حتى وإن لم تكن تربت في حجره فإنها محرمة، لكن هنا ذكر ربائبكم اللاتي في حجوركم لأنه الغالب، لأنه الغالب لا لأنه قيد للحكم، فلو لم تكن قد تربت في حجره حتى لو لم يرها إلا حين العاقد الذي أراده عليها فهي لا تحل له، فهي لا تحل له. هذه المحرمات بالمصاهرة وهي أربعة، والمحرمات بالنسب سبعة، محرمات بالنسب سبعة كلها جاءت على التوالي في أول الآية، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، جاءت على التوالي في أول هذه الآية. وهذه السبعة مثلها تماما المحرمات بالرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كانت المحرمات من النسب سبعة فالمحرمات أيضا من الرضاع سبعة. الأولى من هذه السبع الأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم، وهن كل أنثى لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادة، وهي هذا التعريف آخر التي تخاطبها بالأم والجدة وإن علت من كل جهة. كل أم لها عليك ولادة، لها عليك ولادة أي ولدتك أو ولدت من ولدك، من ولدتك أو ولدت أيضا من ولدك، فمن جهة الأب ومن جهة الأم هؤلاء كلهن أمهات وإن علون. الأم المباشرة أمها، أم أمها، أم أبيها، أيضا أم والدك وأم أمه وأم أبيه وهكذا وإن علون. فكل أنثى لها عليك ولادة، لها عليك ولادة ولدتك أو ولدت من ولدك أو ولدتك فهي محرمة. وتحرم البنات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهن كل أنثى تخاطبك بالأبوة أو الجدودة من بنات الابن وبنات البنات وإن نزل، فالبنات محرمات وإن نزل، البنت وبنت وبنات الابن وبنات البنت هؤلاء كلهن محرمات، ويتناولهن قوله وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، داخلة في عموم قوله وبناتكم. وتحرم الأخوات وأخواتكم، وهذا يتناول الأخوات بأقسامهن الثلاثة، الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم، هؤلاء كلهن داخلات. ويدخل بنات الإخوة وبنات الأخوات وإن نزل مطلقا، وبنات الإخوة وبنات الأخوات. بنات الإخوة هو عم لهن، وبنات الأخوات هو خال لهن، فهن محرمات. وتحرم العمات والخالات، تحرم العمات وعماتكم وخالاتكم، العمة أخت الأب والخالة أخت الأم، والعم صنو الأب، والخالة والدة كما جاء بذلك الحديث. فالعمات والخالات محرمات، وهن كل أخت لأحد آبائك وإن علا. أخت والدك عمة لك، وأخت جدك أيضا عمة لك، وأخت والدتك خالة لك، وأخت جدتك من والدتك خالة لك، وهكذا. فهن محرمات وإن علون. بناتهن، بنات العمات وبنات الخالات حلال، داخلات في قوله في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك في سورة الأحزاب، فهن حلال. هؤلاء المذكورات سبعة كلهن محرمات بالنسب، ما سوى ذلك من الأقارب حلال كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، ولهذا ذكر الله هذا الحل والتحريم المهمة في موضعين، ذكر هذا الحل والتحريم، التحريم لما ذكر والحل لما وراء ذلك. قال وفي سورة الأحزاب أتى بها بأسلوب آخر فقال في الحل وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك فهن حلال، ومن عداهن من الأقارب حرام. فجاءت في آية الأعزاب الحكم نفسه لكن بأسلوب آخر، ذكر ما أحل من الأقارب وما سوى ذلك من الأقارب الذين هم فوق هذه التي بنت العم في القرابة من عمة أو خالة أو أخت أو أخ أو أم أو أب إلى آخره، هؤلاء كلهن حرام. قال وأما المحرمات بالرضاع فإنهن نظير المحرمات بالنسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا قاعدة جامعة، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإنهن نظير المحرمات بالنسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن. الانتشار يأتي من هنا لا يأتي من جهة الابن الرابع، الانتشار يأتي من هنا لا من جهة الابن الرابع، يأتي من جهة من رضع منها سواء المرأة أو صاحب اللبن الذي هو الرجل. كيف نفقه هذه المسألة؟ بالحديث يحرم من رضاع ما يحرم من النسب. إذا رضع من امرأة لكي تفقى هذه المسألة اعتبر كأنه ولد لها في النسب، ما المحرم على ولدها في النسب؟ هن هذه السبع المذكورات، هذه السبع المذكورات، يحرم من رضاع ما يحرم من النسب، اعتبره ولدا في النسب. كثير ما يسأل رضع فلان من فلانة هل يحرم عليه كذا هل يحرم كذا، اعتبره ابنا لها في النسب، ما الذي يحرم عليه، ما الذي يحرم عليه من جهتها ومن جهة الوالد. فالمحرمات من الرضاع هن تماما محرمات من النسب، والانتشار ينتشر من جهة المرضع وصاحب اللبن، من جهة المرأة المرضع وصاحب اللبن. قال فتكون الأم المرضع أما للرضيع، تكون مرأة المرضع أما للرضيع، أمهاتها جداته، أخواتها وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، أولادها إخوته وأخواته، أولادها هو عم لهم، عم لأولادهم أو خال يعني كعم لأولاد الإخوة وعم لأولاد البنات اللاتي هن إخوانه أخواته من الرضاع، هو عم لأولادهم وخال. وكذلك صاحب اللبن، صاحب اللبن الذي هو الزوج، زوج هذه المرضع أصبح أبا له من الرضاع، وأصبح آباؤه آباء له من الرضاع، وإخوانه أعمام له من الرضاع، أبناؤه إخوان له من الرضاع. فالانتشار يأتي من هذه الجهة، يأتي من هذه الجهة. سؤالا ليوضح الأمر. رضع شخص رضع من امرأة هل تصبح بذلك أما لإخوانه؟ لا ينتشر شيء من جهته هو، انتشار كله من جهة من رضع منها، لا تصبح أما لإخوانه. السؤال الآخر، هل أمه هو تصبح أما لإخوانه من المرأة التي رضع منها؟ الجواب نفسه، لا ينتشر الرضاع من جهتي، لا ينتشر، وإنما ينتشر من جهته شيء واحد فقط أشار إليه الشيخ وهو رحمه الله وهو ذرية، ينتشر من جهته الذرية. إذا كان الأولاد فأمه من الرضاع أم لأولاده، لكن إخوانه آباؤه أعمامه أخواله من النسب كلهم ما لا علاقة لهم بهذا الرضاع. الرضاع يخص هذا الذي رضع وذريته، وينتشر الرضاع الذي هو التحريم من جهة المرأة التي رضع منها ومن جهة زوجها الذي هو صاحب اللبن. أنهى الشيخ رحمه الله ذكر المحرمات المذكورات في الآية، ثم ذكر بعض المعاني المتعلقة بسياق الآيات. نعم. قال رحمه الله: وتقييد الآية في الربيبة بقوله اللاتي في حجوركم من نسائكم بيان لأغلب أحوالها، ولبيان أعلى حكمة تناسب حكمة التحريم، وأنها إذا كانت في حجرك بمنزلة بناتك لا يليق إلا أن تكون من محارمك. نعم، يعني قوله وقولها اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ذكر الحجور هنا في حجوركم ليس قيدا للحكم، حتى لو لم تتربى في حجره، حتى لو لم يرها أصلا ما رآها فإنها لا تحل له. إذن ما وجه ذكر الحجور في حجوركم؟ هذا للغالب، يعني الغالب أنها إذا أخذها تربت بنتها في حجره مع أمها، هذا الغالب، لا أنه قيد للحكم. نعم. قال رحمه الله: وتقييدها الآخر بقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم تخرج ابن التبني لا تخرج ابن الرضاع في قول جمهور العلماء. تقييدها أي الآية الآخر، الآية قيدت في الموضع الأول وقيدت أيضا في الموضع الآخر في المحرمات بقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم. هذا القيد يخرج ابن التبني لأنه ليس من الصلب، ولا يخرج ابن الرضاع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى والمحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فكل أنثى في عصمة زوج أو في بقية عدته لا تحل لغيره، لأن الأبضاع ليست محل اشتراك بل قصد تمييزها التام، ولهذا شرعت العدة والاستبراء ونحو ذلك. وقوله إلا ما ملكت أيمانكم المراد بهذا الملك ملك السبي، إذا سبيت المرأة ذات الزوج من الكفار في القتال الشرعي حلت للمسلمين، ولكن بعد الاستبراء أو العدة، فزوجها الحربي الذي في دار الحرب لم يبق له فيها حق ولا له حرمة، فلهذا حلت للمسلمين كما حل لهم ماله ودمه، لأنه ليس له عهد ولا مهادنة. قوله سبحانه وتعالى في هذا السياق والمحصنات من النساء، هذا مطلع الآية الثالثة في ذكر المحرمات. الأولى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والثانية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، الثالثة والمحصنات. العطف هنا على ما سبق، لأن هذا كله ذكر المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والمحصنات أيضا، فهي معطوفة على ما سبق. وهي تأتي هذه الآية في بداية جزء، ولهذا في صلاة التراويح لا يحسن أن يكون الوقوف هنا على رأس هذه الآية، وإنما يقف قبلها أو بعدها حتى يكتمل المعنى، فلا يبدأ في الليلة التالية بقوله والمحصنات، لأن هذا معطوف على شيء تقدم فلم يكتمل معنى، فيكون الوقوف بعد اكتمال المعنى أو قبل، يعني يكون الوقوف قبل قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ويبدأ من هنا أو يبدأ بعد اكتمال المعنى. هذا الأولى أن يراعى في الوقوف عليه في الصلاة لارتباطه بالمعنى السابق. والمحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، هذه محرمة لكونها ذات زوج في عصمة زوج، فهي محرمة لهذا الأمر. المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، قال الشيخ فكل أنثى في عصمة زوج أو في بقية عدته لا تحل غيره، بقية عدته من طلاق أو وفاة، ما دامت في بقية العدة فلا تحل غيره، وإنما تحل بعد خروجها من العدة. قال الشيخ لأن الأبضاع ليست محل اشتراك، بل قصد تمييزها التام، ولهذا شرعت العدة والاستبراء ونحو ذلك. وقوله إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم، هذا استثناء من قوله والمحصنات من النساء، استثناء من قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المراد بهذا الملك الذي هو ملك السبي إذا سبيت المرأة وهي ذات زوج من الكفار، في القتال الشرعي حلت للمسلمين، ولكن بعد الاستبراء أي استبراء الرحم بحيضة أو العدة، فزوجها الحربي الذي في دار الحرب لم يبق له فيها حق ولا له حرمة، فلا يتناوله والمحصنات من النساء، فهؤلاء مستثنات إلا ما ملكت أيمانكم. وقوله قال رحمه الله وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما سوى ما نص الله على تحريمه، سبع بالنسب وسبع بالرضاع وأربع بالصهر، فما عداهن فإنهن حلال. نعم، يقول أحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء ذلكم المذكور في هذا السياق أي ما سوى ما نص الله على تحريمه. قال الشيخ سبع بالنسب وهي التي جاءت على التوالي في صدر الآية، وسبع بالرضاع. لماذا سبع بالرضاع؟ الآية ذكر فيها وأمهاتكم من الرضاع وأخواتكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، ذكر اثنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالذي يحرم من النسب سبع، فكذلك الذي يحرم من الرضاع سبع. فالمحرمات سبع بالنسب وسبع بالرضاع وأربع بالصهر أي بالمصاهرة، فما عاداهن فإنه حلال لقوله أحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلك. لكن يستثنى من ذلك استثناءات دلت عليها نصوص أخرى مثل فما عداهن فإنه حلال إلا أنه حرم تعالى الجمع بين الأختين، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها، وحرم على الأحرار نكاح المملوكات لما فيه من إرقاق الولد ولما فيه من الدناءة والضرر العائد للأولاد لتنازع الملاك وتنقلات الأرقاء، لكن إذا رجحت مصلحة الإباحة فقد أباحه الله بشرط المشقة لحاجة متعة أو خدمة، وألا يقدر على الطول للحرة، وأن تكون الأمة مؤمنة بإذن أهلها. فعند اجتماع هذه الشروط كلها يحل للحر نكاح الإماء. يقول رحمه الله تعالى إلا أنه حرم تعالى الجمع بين الأختين، وهذا جاء في نفس السياق، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لا يجمع بين المرأة وأختها. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم في السنة الصحيحة الثابتة عن الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، فهذا أيضا حرام. وأيضا جاءت النصوص في بعض الأشياء التي هي تكون مستثنات من هذا فهي محرمة، مثل الملاعن إذا انفصل من زوجته باللعن صارت محرمة عليه على التأبيد، صارت محرمة عليه على التأبيد، فهي تدخل في المحرمات على التأبيد، محرمة على التأبيد باللعان الذي كان بينه وبينه. فهناك أشياء يعني دلت عليها نصوص أخرى وهي مبينة في كتب الأحكام. قال وحرم على الحرائر نكاح المملوكات، حرم على الحرائر نكاح المملوكات، وحرم على الحرائر نكاح المملوكات لما فيه من إرقاق الولد، ولما فيه من الدناءة والضرر العائد للأولاد لتنازع الملاك وتنقلات الأرقاء. إذا كانت امرأة مملوكة ملك يمين لرجل فلا يجوز للحر أن ينكحها، لأنها هي ملك يمين، وهذا يترتب عليه أمور أشار الشيخ إلى بعضها: إرقاق الولد، الدناءة والضرر العائد للأولاد في تنازع الملاك، تنقلات الأرقاء، قد يبيع ملك يمينه إلى آخر فينتقل الملك إلى آخر، فنهي عن ذلك. لكن إذا رجحت مصلحة الإباحة ففي هذه الحالة يجوز، مع أن الأولى أن يصبر، حتى وإن رجحت المصلحة الأولى أن يصبر، لكن إن لم يحتمل ولم يجد سبيلا إلا هذا فله ذلك. وهذا الحكم جاء في الآية التي تلي هذه الآيات، قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فهذا السياق فيه هذا الحكم الذي أشار إليه، وفي تمامه قالوا أن تصبروا خير لكم، يعني الأولى أن يصبر، لكن إن لم يستطع طولا، يعني لا قدرة عنده على أن ينكح المحصنة ولم يجد إلا أن يتزوج مملوكة وهو يعني بلغ الأمر عنده مبلغا لا يستطيع أن يحتمل، فرخص له أبيح له لهذه الضرورة أو لهذه الحالة التي هو عليه. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى وأن تصبروا خيرا لكم، فصبره أولى له. فهذا البيان في الآيات هو هداية للعباد وتحقيق لما فيه عزهم مصلحتهم فلاحهم سلامة أحوالهم. فبين الله سبحانه هذه الأحكام هداية للعباد وإرشادا إلى ما فيه الخير لهم والسلامة من الشرور والآفات والمضرات العظيمة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال في الآيات التي بعدها: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهذا البيان كله هداية وإرشاد وفلاح وعز للعباد وصلاح لهم في دنياهم وأخراهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.